فلما جاوزا

خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق

وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن القرنين قل سأتلو عليكم مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا صدق الله.